حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: إذا اشتريت لوالدي سيارة فحصل له بها حادث مات نتيجة ذلك الحادث رحمه الله، فهل أكون متسببا في وفاته فلا أرثه؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إذا اشتريت لوالدك سيارة فأنت محسن وجزاك الله خيرا على إحسانك لوالدك. إذا كنت مطمئنا لسلامة قيادته وصحته وصحة قيادته للسيارة، أما إذا كان لا يعرف القيادة وإذا اشتريت له سيارة أعنته على أن يقتحم الغمرات وزحام السيارات ولا يعرف القيادة فأنت آثم، وكذلك إذا عرفت أنه يسافر بها ويسلك الطرق الطويلة ويعرض نفسه للخطر وهو لا يحسن القيادة لا شك أنك آثم. أما إذا كان يجيد القيادة وتعرف منه ذلك فأنت محسن ومأجور على ذلك ولا شيء عليك، بل أنت مأجور على كل شيء. نعم. أحسن الله إليكم. سائلة تسأل، وهذا من الأسئلة تتردد كثيرا، تقول: ما حكم التشقير للحواجب؟ التشقير للحواجب إذا كان الرائي لهذه المرأة المشقرة لحواجبها لا يرى أثرا للشعر ويعدها نامصة فهذا في حكم النمص لا يجوز، وتغيير الشعر وصبغه بالألوان من أجل التزين لزوجها لا شيء فيه إلا ما جاء من باب التشبه بنساء الكفار، أو الصبغ بالسواد أيضا لا يجوز، وكذلك التشقير في المواضع التي ينهى عن نمصها كالحواجب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول سائل: هنا علي دين أستطيع سداده من راتبي على أقساط، وأحيانا تعرض مشاريع خيرية للإنفاق عليها، فهل يجوز لي مع بقاء الدين في ذمتي أن أساهم في المشروع الذي أرجو أجره يوم القيامة؟ إذا كنت منتظما في سداد هذه الأقساط فلا لصاحب الدين حق أن يمنعك من التصرف في بقية أموالك، فلك أن تنفق من مالك تأكل وتشرب وتتصدق وتهدي ما لم يضر بالدين. إذا ضر بالدين وأخل به وصرت لا تستطيع فإنك حينئذ تمنع من الصدقة. وبعض أهل العلم يقول: لو كنت مدينا بدين يعني وأنت غير مستمر في أقساطه، أو يعني ليس أجله منتهي، أو قرض أو ما أشبه ذلك، فيقول الشيء اليسير الذي لا يؤثر في الدين، شخص مدين بمئات الألوف يتصدق على فقير بخمسة أو بعشرة، يقول مثل هذا لا يضر لأنه لا يؤثر في الدين. لو ذهبت بالخمسة أو العشرة إلى صاحب الدين ما قبلها منك. وعلى كل حال المدين لا يجوز له أن يتصرف فيما يضر بالدين ويمنعه منه الدائن. والسؤال مفترض في شخص مدين بمبلغ 100,000 ومقسط على أقساط شهرية كل شهر 3,000 مثلا وراتبه 10,000، السبعة الباقية يتصرف فيها فيما أباحه الله جل وعلا وفيما ندب إليه مما لا يضر بالقسط الذي هو الدين وما لا يضر بحاجة ونفقة أهله، والله المستعان. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجب الإنكار على شخص أنا أعلم دليله ووجه الدلالة منه ولكنني أرجح القول الآخر؟ من اعتمد قولا له دليل ثابت ووجه الدلالة منه واضحة لا يجوز الإنكار عليه. إذا كان دليله ثابت من الكتاب أو من السنة فلا يجوز الإنكار عليه ولو بان لك رجحان قول غيره، فما دام معه دليل لا تنكر عليه. نعم قد يكون يستدل بدليل لا يثبت أو بدليل ثابت ووجه الدلالة منه ليست ظاهرة، لك أن تنصحه وتبين له وتوجهه بالأسلوب المناسب الذي يجعله يقبل كلامك. نعم أحسن الله إليكم. سؤال يقول: ما هو إخلاف الوعد، وهل لإخلاف الوعد هل له كفارة؟ من الصفات والخصال التي ذكرت في خصال المنافقين: وإذا وعد أخلف. والمقصود بذلك أنه مع إبرامه للوعد ينوي الإخلاف، أما إذا وعد جازما عازما على الوفاء ثم عرض له ما يمنعه من ذلك فأخلف من أجل هذا العارض والمانع، فأهل العلم يقررون أنه لا يدخل في صفة المنافقين. وعلى كل حال إذا وعد شخصا بشيء ثم أخلفه مقترنا الإخلاف بإبرام الوعد، منذ أن أبرم الوعد ناويا بذلك أن يخلف هذا الوعد، هذه صفة من صفات المنافقين، وكفارته التوبة والاستغفار منه، لأنه ذنب، هذا ذنب من الذنوب تمحوه التوبة. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: عثرنا على مصحف مرمي وقد أكلته الأرض وهو الآن عندي، فماذا أفعل به، وما نصيحتكم لمن لا يحترم كتاب الله؟ هذا المصحف الشريف الكريم مرمي، يعني ملقى على الأرض لعدم الانتفاع به من قبل من رماه، وكلته وقد أكلته الأرض، يعني أكلت شيئا منه، إذا أكلته الأرض ولم يبقى منه شيء ما صار مصحف. على كل حال إذا بقي منه ما يمكن الإفادة منه يستفاد منه. هناك مؤسسات خيرية ترمم هذه المصاحف وتجمعها وتكمل بعضها من بعض فيدفع إلى هذه المؤسسات، هذه المؤسسة إن أفادت منه وإن وجد منه بعض الأوراق التي أكلت نصفها أو بعضها الأرض، مثل هذه تحرق أو تدفن في مكان طاهر كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم بالمصاحف التي بأيديهم، حينما جمع عثمان المصحف الإمام ووزعه على الأمصار، فما بأيدي الصحابة من مصاحف أحرقت، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول في يقول: وما نصيحتكم لمن لا يحترم كتاب الله؟ نعم. كتاب الله كلام، ويجب تعظيمه، وتعظيمهم تعظيم الله، وفضله على سائر الكلام كفضل الله على خلق. الذي لا يحترم كلام الله ولا يحترم المصحف أمره عظيم، بعضهم يقول إذا استخف به أو رماه يكفر بذلك لأنه مستخف بالله، نسأل الله العافية. وكلام أهل العلم في هذا واضح. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى قوله تعالى: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون؟ سلطانه يعني تسلطه على بعض الخلق، فأولياء الله لا سلطان له عليهم. الضمير يعود لمن يا شيخ؟ إنما السلطان عن الشيطان، الشيطان. أولياء الله لا سلطان له عليهم، إنما سلطانه على الذين يتولونه، يعني على أوليائه ويشركون به، هذا هو الذي تسلط عليهم ويسلط عليهم، والله المستعان. نعم. كيف يدفع يا شيخ هذا الشيطان في هذا التسلط؟ يدفع بالبراءة منه واتخاذه عدو والاستعاذة بالله منه، والله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: في أثناء الدعاء هل يجوز رفع اليدين بالدعاء في صلاة الوتر؟ الدعاء في الوتر من عموم الأدعية التي جاء الحث فيها على رفع اليدين، جاء رفع اليدين في أكثر من 100 نص، جمعها بعضهم في مصنفات. أذكر للسيوطي كتاب اسمه فض الوعاء في أدلة رفع اليدين في الدعاء، وجمع فيه ما وصل إليه في جزء مطبوع، ورفع اليدين في الدعاء من باب التواتر المعنوي، والله المستعان. فيترفع اليدان في الدعاء الوتر، دعاء نعم دعاء القنوت في صلاة الوتر. نعم في دعاء القنوت أحيانا بالذات في رمضان يا شيخ، إذا كان المأمومون خلف الإمام يستفتح الإمام بثناء على الله عز وجل وما إلى ذلك، ففي هذه الحالة ترفع الأيدي؟ لا ترفع إلا في الدعاء، لا ترفع إلا في الدعاء، إذا بدأ الدعاء ترفع الأيدي. نعم. وأما التمجيد والتحميد ليس بدعاء، ولا ترفع باليد إلا إذا صار تبعا، يعني بعد الدعاء وفي أثنانه. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: رجل توفي والده وهو صغير، فتزوجت والدته رجلا آخر، ورزقت منه بطفل، فأرضعت بنتا لهذا الزوج الثاني من زوجة أخرى، فهل هذه البنت تحل أن يتزوجها الابن الأول لهذه المرأة؟ هذه البنت أخت لهذا الابن، الابن الأول من الزوج الأول، أخت له من الرضاعة من الأم. نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل لي أن أقطع الصلاة إذا كان الذي بجواري قد أكل ثوما أو بصلا؟ جاءت الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام أن من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، وأمر به أن يخرج من المسجد. وعلى كل حال، على من احتاج إلى أكل الثوم والبصل فأن لا يؤذي الناس برائحته، وأن لا يأكل في أوقات الصلوات لئلا يتسبب في ترك الصلاة مع الجماعة في المساجد إذا احتاج إلى ذلك. وعلى كل حال، سئل عليه الصلاة والسلام: حراما هما؟ فقال: أنا لا أحرم ما أحل الله. فمن باب العلاج لا مانع من أكلهما، لكن يتحرى بذلك أوقات تذهب فيها الرائحة قبل حضور وقت الصلاة، وإن بقي شيء يسير منها وخففه بما رائحته طيبة فصار مقبولا غير مؤذن للناس، فالأمر في هذا سهل. يبقى أن من جاوره من أكل الثوم والبصل وتضايق بذلك، إن كان يستطيع إتمام الصلاة فعليه أن يتمها، وإذا كان لا يستطيع ذلك لأننا ستفاوتون في هذا. والروائح أيضا تتفاوت، بعضها لا يطاق، فإذا كان لا يطاق ذلك فلا مانع من قطع الصلاة والانتقال من هذا الموضع. وبهذا نعرف حكمة النهي النبوي عن أكل الثوم والبصل مع الحضور إلى الصلاة في المساجد، لأن بعض الناس لا يطيق، وبعض الناس يتحمل، بعضهم شمه ضعيف، وبعضهم بعض من يأكل تخرج منه الروائح كريهة حيث لا تطاق، وبعضهم أخف. وعلى كل حال يسعى للتخفيف بقدر الإمكان، وينظر في الوقت الذي يمكن أن تذهب معه الرائحة قبل حضور وقت الصلاة. ينسحب هذا يا شيخ على يعني بعض من يهمل في نظافة فمه، أو ربما يتجاوز ذلك إلى شرب المحرم كالدخان ونحوه فيؤذي من بجانبه في الصلاة. كل ما يؤذي يمنع، كل ما يؤذي يمنع. وأذية المؤمنين الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فهذا يؤذي. وكذلك من يترك أو من جواله على موسيقى والناس يصلون، لا شك أن هذا مؤذي للجماعة. نعم، فيخشى أن يدخل في الآية. أحسن الله إليكم. هل يجوز صيام الست التي بعد رمضان في شهر ذي القعدة وما بعده من الأشهر؟ الست وقتها شوال، من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، فإذا خار انتهى شهر شوال انتهى وقتها، وله أن يصوم ما شاء من الأيام صياما مطلقا غير مقيد بشوال، وله أجره. ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، وعليه حينئذ أن يعتني بالأيام الفاضلة كالاثنين والقميص والبيض، وما جاء الشرع في الحث عليه. أما أجر صيام الست فقد انتهى بانتهاء شهر شوال، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. شيخ، فائدة عارضة هنا في ضبط شهر ذي القعدة أو القعدة. القعدة القعدة عكس ذي الحجة. نعم، فهو بالكسر، القعدة بالذات وحجة بالكسر. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: ما ضابط لبس المرأة عند النساء، وهل في خروج العضد شيء إذا كان ذلك عند النساء؟ ضابط لبس المرأة عند النساء، المرأة في آية النور والأحزاب عطفت على المحارم أو نسائهن، عطف النساء على المحارم، فعورتها عند المرأة كعورتها عند محارمها، وهو ما يخرج غالبا، وهو ما يخرج غالبا أثناء المهنة وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به مما لا يثير فتنة. والمرأة التي يحصل بها الفتنة تؤمر بالاحتشام أكثر من غيرها. وعلى كل حال هذا هو الضابط، لأن النساء نسقن على المحارم، فعورتها عند النساء كعورتها عند أبيها وأخيها وعمها وخالها. وخروج العضد أو شيء منه عند النساء هذا مما يخرج في الغالب، فلا شيء فيه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: بالنسبة لكتاب فتح الملهم على صحيح مسلم، ما أهميته ومكانته بين شروح الصحيح؟ فتح الملهم على صحيح مسلم لشبير أحمد العثماني من الشروح المتأخرة، لكنه شرح جامع لكثير مما جاء في الشروح، ونافع جدا ومطول، لكنه لم يكمل، فقام بإكماله بعضهم، وطبع الأصل في 3 مجلدات كبار بالهند، ومن التكملة طبع 6 مجلدات. ولا شك أن هذا الكتاب كتاب جامع، وهناك كتب أخرى شرحت صحيح مسلم يفاد منها للمتقدمين والمتأخرين، ومنها شرح النووي على مسلم، هذا كتاب على اختصاره نافع ماتع مفيد لطالب العلم على ما فيه من مخالفات عقدية معروفة لدى طالب العلم. وهناك أيضا مما يستفاد منه من شروح مسلم شرح المعلم للمازري، هو كتاب مختصر بل يكاد يكون لبنة في هذا أو النواة لشروح مسلم، جاء بعده القاضي عياض فأكمله في إكمال المعلم، ثم بعده الأبي في إكمال المعلم، ثم السنوسي في مكمل الإكمال، وهكذا في سلسلة نافعة لطالب العلم يصفو منها إذا اجتمعت شرح كافي. وهناك أيضا شروح للمختصرات، مختصرات مسلم، من أهمها مختصر القرطبي وشرحه الذي سماه المفهم في شرح تلخيص مسلم له، وهذا كتاب نافع وفيه قواعد وضوابط لا توجد في غيره. وهناك السراج الوخاج لفهم ما أشكل من تلخيص صحيح مسلم بن حجاج الصديق حسن خان، وهذا أيضا فيه فوائد وهو منقول من الشروح المتقدمة، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.